ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم وطيبتم وطاب ممشاكم، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وجزاء أخانا فضيلة الشيخ أكرم خيرا على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياه به. قال: وقد وصلنا أو وصل فضيلته إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. فقال رحمه الله: قال رحمه الله: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا. أي إذا كان قد تكلم عن القصاص في النفس، فما لو كان دون النفس، كان يقطع يد أو يفقع عين أو يقطع لسانا أو غير ذلك. قال: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف، يعني لا يقاد من مسلم لكافر ولا من والد لولده على ما مضى معكم. ومن أقيد أقيد كالرجل بالمرأة والعكس وغير ذلك. نعم. قال: ولا يجب إلا بما يوجب القول في النفس، أي الشروط التي مضت قبل ذلك وسوف يتكلم فيها. قال: وهو نوعان، أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والخصية والألية، والشفر كل واحد من ذلك لمثله، والانقصاص في الطرف شروط. الأول يبقى بدأ: الأشياء التي يجوز فيها القصاص هي التي ذكر المصنف، فمن فقع عين تفقع عينه، ومن قطع أذن تقطع أذنه، ومن كسر سن يكسر سنه، وهكذا، شريطة أن يكون عمدا، شريطة أن يكون عمدا. نعم. نعم حسب. نعم، حتى يعني هي أي شيء يقطع يقطع طالما أنه يمكن القصاص. قال: والاقتصاد في الطرف شروط. الأول: الأمن من الحيث بأن يكون القطع في مصر أوله حد ينتهى إليه كمال، أو له حد ينتهى إليه كمال الأنف هو ما لان منه. يعني إذا أراد أن يقطع اليد، إذا قطع من المفصل أو من المرفق يقتص، لكن لو قطع من هنا لا قصاص، لأنه لا يؤمن الإيه؟ الحيف. أما إذا قطع من هنا أو من هنا فهذا الذي فيه القصاص، كذلك الأنف الذي لان منه. أما إذا أخذ من أصل الأنف أو العض يصعب مثل هذا. هذا هو الشرط الأول، يبقى أمن التعدي وأمن الحف الحيف. نعم. قال الثاني: المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه، ولو تراضي لم يجز. أي أن يستوي في الاسم والموضع، الاسم اليد باليد، فلو قطع يده اليمنى فوجد يمناه مقطوع، قال: اقطع لي اليسرى، هل يجزئ؟ الجواب لا. قال: والموضع، قطع السبابة فجاء ليقتص فوجد السبابة مقطوعة، هل له أن يأخذ الوسطى أو الخنصر أو البنصر؟ لا، سقط القصاص وينتقل إلى الإيه؟ وينتقل إلى الدية، وينتقل إلى الدية. نعم. قال الثالث: ازدواؤهما في الصحة والكمال، ولا تؤخذ صحيحة بسلات، ولا كلمة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة لظالمة، ويؤخذ عكسه ولا عرش. دول بقى لهم ست أيام بيغضوا. حاضر. فاضل حد ما خدش؟ خلاص بقى اهو، ماشي يا شيخ حازم، جزاكم الله خير. فاضل حد ما خدش؟ اهو. هو دي احمد. يلا خد يا عبد الرحمن. ابشروا، هات يا ابن نعناع، ما تخافوش. نعم. قال الثالث استواءهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، يعني الوقف في حجر اثنين يؤثر على نفسه واحدة، وإن كانت واحدة فاقتسمها مع الجار يكون لك بمثل الأجر إن شاء الله، مش تاخد ثلاثة وتسيب أخوك ويقول لك أسلوم وتر. طيب صلى الله رسول الله. قال ولا عين صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا أرش. بكيف؟ يعني يقول أن لا بد أن تستوي في الصحة، فلو قطع يد سليمة لا تقطع مكانها يد شلاء، أو انقطع يد شلاء لا تقطع مكانها يد سليمة. نعم. قال فصل أنه الثاني الجراح تمتص في كل جرح ينتهى إلى عظم كالموبحة وجرح العضد العضد والساق والفخذ والقرن، ولا يمتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن. لأن الذي هلم الحلاوة تاني. خلاص. قال لأن الذي له حد ينتهي إليه يمكن فيه القصاص، والذي ليس له حد ينتهي إليه لا يمكن فيه القصاص. كما قال يعني لو ضربه في يده فأوضح العظم يمكن أن يقتص؟ الجواب نعم. لكن لو ضربه في بطنه جائفة هل يمكن له أن يقتص؟ الجواب لا، لأن الضربة قد تحيف يمنى أو يسرى أو تقطع شيئا داخل البطن، فلا قصاص في جائفة ولا هاشمة ولا منقلة ولا نافذة. نعم. قال إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله أن يقتص موضحة وله أرش السائد، وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القول عليهم القول، وسراية الجناية مضمونة في النفس قد فما دونها، وسراية القول مهدورة، ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية. قال كما قلت لكم الهاشمة التي تهشم العظم والمنقلة التي تنقله من مكانه، والمأمومة التي تخترق عظم الرأس وتضل إلى غشاء رقيق بين المخ والجمجمة، فله أن يقتص أو له يعني أن يأخذ الدية التي ستأتينا. قال وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القوت فعليهم كما مضى، لو تمالأ أو اجتمع جماعة على قتل واحد قتلوا به، ولو اجتمع على قطع يده قطعوا جميعا به. قال وصراية القود مهدورة. كيف يعني؟ الرجل قطع يده فجاء الحاكم فقضى بقطع اليد فقطع يده فصار الجرح حتى خلع الكتف، هل له حق في هذا الباقي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا بسبب جنايته الأولى. طيب لو جاء الجاني فضرب فقطع الكف فصار الجرح حتى خلع الكتف، من أين نقتص؟ من الكتف. لماذا؟ لأن كل هذا بسبب إيش؟ بسبب الجناية. فهذا معنى صراية القصاص هدر وصراية الجناية مضمونة. نعم. قال كتاب الديات. خلاص احنا دلوقتي اذا كان عم او شبه عم او خطأ حصلت الجناية، نشوف بقى دلوقتي القوت اخذنا القصاص، طب والخطأ وشبه العمد ما الذي يحدث؟ هيتكلم في الجنايات. فقال قال كل من اكلت انسانا مباشرة او سبب الذي مدهديته فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حاجة، وشبه العمد والخطأ على عاقلته. يبقى قال من كل من اتلف انسانا بمباشرة كأن يقتله سواء كان عمدا او خطأ او سبب ك كأن يحفر بئر في الطريق العام فيسقط فيها أو يكشف غطاء بلاعة فيسقط رجل فيها، فهنا يكون قد تسبب وإن لم يدفعه وإن لم يلقيه فيها إلا بكشفه لهذا الغطاء فسقط، فإنه يضمن. فإن كان عن عمد، يعني ضربه عمد أو كشف الغطاء أو دفعه من شاهق أو سقاه سم أو ألقاه في قفص مع أسد وأغلق عليه أو أوقد عليه نارا أو غير ذلك أو ألقى عليه حجرا، كل هذا عمد فيه الإيه؟ ها؟ فيه القوض أصلا. أو إن كان متسببا فرضي أولياء المقتول بالدية ففي ماله عمدا. نعم. قال: وإن ظهر حرا صغيرا فأنجته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو أن حرا مكلفا وقيدا وقيدا فمات بالصاعقة أو الحية ونمت الدية، هكذا يكون ذلك متسببا في قتله. فقلنا إن غصب حرا صغيرا، أي أخذ طفلا صغيرا فوضعه عنده في خيمته فجاءت حية فنهشته فمات، هو لم يقتله لكنه كان متسببا في إيش؟ في قتله. أو أصابته صاعقة أو مات بمرض، قال: أو غل حرا مكلفا قيد أو قيده فمات، كذلك يضمن. نعم. قال: فصل: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطانا أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. وإن طار السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان ضمنه السلطان والمستعدي. قال: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته، يعني الولد الرجل بيضرب ولده فضربه قلم ففقأ عينه، هل يضمن ولا لا يضمن؟ بلا تعد ولا تفريط ولا إسراف. أو معلم يضرب الصبي أو سلطان يؤدب الرعية بالشرطة أو بغيره، ففي أثناء الضرب كسرت ساق أحدهم أو غير ذلك، لا يضمن إلا إذا كان هناك تعد. قال: ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب، حتى لو كان زوجها أو كان أبوها أو كان معلمها أو كان السلطان. لماذا؟ لأن الجنين لا ذنب له ولا شيء عليه ولا على والده فيضمنه. كذلك إذا طلب السلطان امرأة لكشف حق لله تعالى أو استعد عليها رجل بالشرط، يعني الشرط أرسل إليها الشرطة من أمن الدولة، فزعت المرأة فألقت الجنين، يضمن السلطان هذا الجنين لأنه هو الذي أفزعها. طبعا ما فيش هنا أمن الدولة عشان بس ما إيه، لكن هنا الشرطة يعني. ماشي. قال: ولو ماتت فزعا لم يضمنها، أي لو المرأة ماتت وهي حامل لم يضمن. أو من أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، قال له اطلع الشجرة دي شجرة عالية هات لنا كم ثمرة مانجو لنأكلها طازة، فصعد الشجرة فنزل على رقبته فوقصت، أي كسرت رقبته فمات، هل يضمن ولا لا؟ أنت اللي قلت له اطلع، ده هو بالغ عاقل مكلف. أو قال انزل هذا البئر فيعني ابحث عن آثار أو عن شيء فنزل فانهدم عليه البئر، يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. خلي بالك ده لو لم يكن أجير. لكن قال: ولو أن الآمر السلطان كما لو استأجره سلطان غيره. نعم. قال: باب مقادير ديات النفس. مات رحمه الله سواء سقط من على الشجرة أو انهدم عليه البئر أو دفع في بلاعة فمات، نريد أن نعطيه حقه. فقال ديات المسلم، نعم، قال دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1000 أشاة، فهذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبول. الأصل أن دية المسلم 100 بعير، أما 1000 مثقال من الذهب يبقى كام؟ 4.25 كيلو من الذهب الخالص، أو 12000 درهم من الفضة، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة. هذه أصول الدية. أصل الدية الإبل، والذي قوم عليها عمر رضي الله عنه، قال ألا إن الإبل قد غلت، فقومها على أهل الشياه وأهل البقر وأهل الذهب وأهل الورق وغير ذلك. نعم. قال في قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض. بنت مخاض أي ما لها سنة، ما لها سنة، وسميت بذلك لأن أمها حامل في غيرها. قال 25 بنت لبون، وهي ما لها سنتان لأن أمها بدأت ترضع في غيرها. قال 25 حقة، وهي ما لها 3 سنوات أي من الإبل استحقت طروق الفحم. قال 25 جذعة، وهي ما استوت على سوقها ولها 4 سنوات وبدأت في الخامسة، وكما قال ورقة بن نوفل: ليتني فيها جزعا فأنصرك نصرا مؤزرا، أي فتية. هذا يعني تقسيم النوق، وهذا التقسيم لا نعلم عليه دليلا صحيحا، إنما فيه أثر ليس يعني لم يجده المحقق ولم نقف عليه. نعم. قال: من القطع تجب أخماسا 80 من 4 المذكورة و20 من بني مخاض، أي من الذكور، وإن كان الأصل أنه في الخطأ 100 من الإبل. قال: ولا تعتبر قيمة في ذلك بل السلامة، ودية الكتابي نصف دية المسلم، أي الكتابي 50 ناقة، 50 ناقة. والمجوسي والوثني 800 درهم، أي من لا دين له ولا دين سماوي ف800 درهم، وإن كان الأثر في ذلك ضعيف إلا أن العمل عليه عند أهل العلم. قال: ونساؤهم على القسط كالمسلمين. هذا فيه إجماع ابن المنذر، قال: وأجمعوا على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، يبقى دية المسلمة كام؟ 50، ودية الكتابية كام؟ 25، ودية المجوسية كام؟ 400 درهم. الرجل 800، يبقى المرأة كام؟ دائما على النصف منها. نعم. قال: وليت قبن قيمته وفي جراح وفي جراحه ما نقصه بعد البرء، وفي دية القن قيمته. أتلف عبد، كم يساوي هذا العبد؟ 1000 جنيه، 10000، 100000، قيمة كأنه مال متلف. طيب، إذا جرح العبد بعدما برئ كم يساوي الآن؟ 1000، وقبل الجرح 2000، يبقى الأرش كام؟ 1000. أحسنتم. قال: ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وتقدر حرة أمه. طيب، نسأل الآن: دية الجنين عشر دية أمه، يعني كم ناقة؟ 10، 5، خطأ. ها، أحسن. إن كانت حرة مسلمة يبقى كام؟ 5. ليه عشر 50 كام؟ 5. وإن كانت حرة كتابية 2.5، وإن كانت مجوسية 40 درهم. عشر 400 كام؟ 40. يبقى دية الجنين عشر دية أمه. طب جين دية الجنين المملوك تقدر قيمته أو عند الولادة. نعم. قال: وإن جاء رقيق خطأ أو عمدا لا قول فيه أو فيه قول وخطير في ماله أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى والدي الجناية فيملكه أو يبيعه ثمنه. إذا أحدث العبد جناية، خلي بالك خلاصة السطر ونص دول، أحدث العبد جناية فيرجع إلى السيد، حاجة من اتنين، يا تخلي العبد لك وتدفع اللي أتلفه، يا تديلهم العبد باللي أتلفه، يا تبيعه وتعطيهم الايه الثمن. نعم. قال باب ديات الأعضاء ومنافعها. قال من أكثر ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس، أي ما كان لا يتكرر من الأعضاء كالأنف واللسان والذكر ففيه ايه دية كاملة. نعم. قال وما فيه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وفدي المرأة وسدوتين الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإثبتي المرأة فيهما الدية، أي ما كان يتكرر من الإنسان اثنان فينقسم، أتلف عين نصف الدية، قطع يد نصف الدية، قطع رجل نصف الدية. في مرة كنا عند الشيخ جلال في قضية تحكيم، المهم واحد ضرب واحد بالفاس في دماغه، طيب ايه اللي حصل؟ المهم جمعنا عشان ما طولش عليكم، لقينا له حوالي 4 ديات ونص، يعني لو كان قتله كانت بقى الدية واحدة، انما اصيب بشلل نصفي، ادي نص للرجل ونص للايد ونص للعين، وما عادش قادر يتكلم، نص للسان او دية للسان، وبقى لا يتبول اراديا دية كمان للذكر، 4 ديات ونص، يعني حوالي قد ايه؟ دخلنا في 2 مليون. ما هي 100 ناقة، اقول نص مليون دلوقتي، ما عادش ينفع في الزمن ده تحكم باقل من نص مليون. كنا زمان بنقوله بالفضة 100,000 150، تساهل الناس، الآن لما يعرف انه نص مليون لما يركب السيارة هيمشي على مهله، وممكن لو شاف اي حد يقف ينزل يركنه وبعدين يمشي. نعم. قال وفي الأجفان الأربعة الدية. نعم. قال في الأجفان الأربعة الدية، أي أجفان العينين. نعم. قال وفي المنخرط ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي الأجفان أربعة الدية، وفي كل جفن ربعها، وفي أصابع يديه الدية كأصابع رجليه، وفي كل أصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. خلي بال، ابن عباس يقول الأسنان سواء والأصابع سواء، الأسنان سواء والأصابع إيه؟ لا فرق بين الخنصر والإبهام، بس خلي بالك كل إصبع على 3 أنامل إلا الإيه؟ الإبهام، يعني لو قطع أنملة فيه كم ناقة؟ 5 يا راجل، صح 5، أنا بوقعك تقوم تقول لي تغير على طول رأيك كده، هو 10 الدية كام؟ 10 إذا كان مسلم، تمام؟ يبقى لو قطع أنملة من الإبهام 5، لو قطع أنملة من الخنصر 3 وشوية، خلاص؟ وهكذا. نعم. قال فصل وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق وكثرة الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك الغول أو الغائط، وفي كل واحد من الشعور أربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجب، وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قطع الأعور عين الصحيح المماثلة العين الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص، وفي قطع يد أقطع نصف الدية كغيره. كلام واضح؟ خلاص؟ سأل الله رسول الله. أحيانا قد يضربه على أذنه فتبقى الأذن ويصاب بالصمم، ما عادش بيسمع، يبقى فعل إيه؟ دي كاملة لأنه لم يعد يسمع. طب بيسمع بنحية واحدة نصف الدية، أو ضرب على رأسه فذهب البصر، دي كاملة. ذهب العين، نذهب الإبصار بنسبة 35% على قدر. قال وكذا كل هذا الأمر. قال وفي كل واحد من الشعور الأربعة، وذكر شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين. طب لما لم يذكر شعر العانة أو شعر الإبط؟ لأنه يزال، لأنه يزال. نعم. قال باب الشجاج وكسر العظام. الشدة الجرب في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر. الحارصة التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، يعني مجرد خدش يسير كده بس ما فيش دم طلع، يعني زي أي خربوش بسيط كده، ده اسمه ليه؟ الحارسة. نعم. قال ثم النازلة الدامية الدامعة، أي التي تشق الجلد وينزل الدم لكن شق خفيف. نعم. قال وهي التي يسير منها الدم. ثم الباضعة، هي تشق الجلد وتصل إلى اللحم. قال وهي التي تقطع اللحم. نعم. ثم المتلاحمة، وهي الغائضة في اللحم، هتوصل تخش جوه اللحم بس لا تصل إلى العظم. قال ثم السمحاق، وهي ما بينها وبين العظم قشرة. خلاص وصلت فين؟ في العظم بس، فاضل قشرة بسيطة، لأنها لو شالت القشرة دي تبقى الايه؟ الموضحة، ومرت قبل كده. يبقى لو فاضل غشاء رقيق بين اللحم والعظم، ها؟ لما تيجي تذبح الشاة وتيجي تسلخ قفص الصدر ده الضلوع، تبص تلاقي كأن في غشاء رقيق كده بين الايه؟ بين اللحم وبين العظم، هو هذا. أما إذا وصل العظم فهل إيه؟ الموضح. نعم. قال هذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. حكومة يعني تقدر بقدرها. نعم. قال وفي الموضحة، وهي ما توضح العظم وتبرزه، خمسة أبعرة. يبقى التي تصل العظم كم بعير؟ خمسة. قال ثم الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة. هذا إذا كسر العظم، إذا إيه؟ إذا إيه؟ كسر العظم، بس مش عظم اللحم، عظم البنان، فيها الإيه؟ عشرة أبعرة، يعني عشر الدية. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. والإخوة الصائمين يتفضلوا، ولا لسه شباب؟ الإخوة الصائمين يتفضلوا. وإخواننا اللي بيفطروا يفطروا، هم بيسمعوا، والإخوة اللي في المسجد يتفضلوا يجلسوا. يلا يا شباب عشان نروح بدري إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله ثم المنقلة أو المنقلة، وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنفض عظامها، وفيها 15 من الإبل. نعم، المنقلة التي تنقل العظم من مكان. نعم. قالوا في كل واحدة من المأمومة، وفي كل واحدة من المأمومة تودى لوتي ثلث الدين. المأمومة قلناها التي تصل إلى قشرة رقيقة بين لحم المخ والعظم الجمجمة، والدامغة هي التي تصل إلى الدماغ. نعم. قال وفي الجائفة ثلث الدين. الجائفة هي التي تصل إلى الجوف، تصل إلى داخل الجوف. قال وهي التي تصل إلى داخل الجوف، وفي الضلع وكل واحدة من الضلعتين بعير. يعني لو كسر له خمس ضلوع يبقى كل ضلع في إيه؟ في بعير. نعم. قال وفي كسر الذراع، وهو الساعد الجامع لعظمين السنن والعرض والفخذ والساق، إذا جر ذلك مستقيما نعيران. يعني لو كثر عظم الذراع أو عظم العضد أو الساق فيه بعيران. نعم. قال وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام فيه حكومة، والحكومة أن يقوم النجلي عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت. قال والحكومة أن يقوم النجلي عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله نسبته. فله نسبته من الديه كان قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجهاد 50 ففيه ثلث ديه. وطبعا دلوقتي ما فيش عبيد، تفهمين المساله الاول؟ نقول ان هذا العبد سليم يساوي 100، فلو ضرب هذه الضربة كم يساوي؟ 50. إذن هذه الجنية تساوي نصف الإيه؟ طب دلوقتي ما فيش عبيد، ماذا نفعل؟ قال العلماء نرجع إلى اجتهاد القاضي أو اجتهاد المفتي فيقدر بقدرها. نعم. قال إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يدخل بها المقدر. نعم. قال العاقلة وما تحمله؟ العاقلة هي عصبة الرجل من الرجال، العاقلة هي العائلة، عصبة الرجل من الرجال. قال عاقلة الإنسان عصبته كله من النسب والولاء، طريقهم ومريدهم حالهم وغريبهم حتى عمودي نسبه، ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني، ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عقدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية التامة. يعني الأصل أن الرجل إذا قتل خطأ يؤتي برجال العائلة كلهم ثم تقسم عليهم الايه؟ الدية، ثم تقسم اللي هم الأب والجد والإخوة والأعمام وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام، أقرباؤك من الرجال. لكن إذا كان فيهم عبيد، إذا كان فيهم صغار، إذا كان فيهم فقراء، إذا كان فيهم أنثى، كل هؤلاء إذا كان فيهم كافر مخالف للدين لا يحملون. أما من بقي فتقسم عليهم الدية كل على قدره، كل على قدره وليست بالتساوي. فالغني جدا ليس كالمتوسط، ليس كالذي غني غنى ميسور. فالدية تحمل الخطأ، فلو كان القتل عمد فهي من مال الجاني ولا تتحمل الدية، فإن كان جنى على عبد فلا يتحمل وتتحمل العائلة. ولا صلحا، إذا صالح الجاني أولياء المقتول على مال يدفع هو ولا تحمل الجنة، ولا اعتراف بذنب مخافة التواطؤ، ولا ما دون الثلث. فإذا كانت الجناية لا تصل إلى ثلث الدية لا تتحمل العاقلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. قال فصل: ومن قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا في بغير حق فعليه الكفارة. إذن الدية على العاقلة والكفارة على الإيه؟ على القاتل. من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا، يصطاد الحمام فإذا به يصطاد رجل فمات من فوره، هذا خطأ لم يقصد ولم يره ولم ينوه. نعم، لذلك لن نقتص منك وتدفع الدية، تدفعها العائلة، وأنت عليك صيام شهرين متتابعين أو إن لم تجد عتق رقبة. نعم. قال جابر القسامة: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، من شروطها اللوث. نعم. وهي العداوة الظاهرة فالقبائل التي يقتل بعضها بعضا بالثأر، فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبيئة، ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا، فإن نكر الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبيئة. القسامة بالضبط زي ما بيحصل دلوقتي عند قصر الاتحادية، هرج ومرض بعد كر وفر، وجد واحد مقتول، من اللي قتله؟ قال الفلوس. لا، الإخوان. طب من ادعى الإخوان ادعى على الفلوس؟ حاجة من اتنين، ما هو ده في حد قتله بس مين؟ ما نعرفش. فيؤتى بخمسين منهم كلهم يحلفون أن بني فلان الذين قتلوه، فإذا حلفوا الخمسين استحقوا ليه؟ الدية. رجل وجد مقتول أمام المسجد، من قتله؟ لا ندري. اتهموا أهل القرية، يؤتى بخمسين من أهل القرية فيقسمون بالله أنهم ما قتلوا ولا يعلموا من قتل، فإن قسموا من ذلك خلاص، وإلا لزمتهم دية تسمى إيه؟ القسامة. ومن شروطها اللوث والعداوة والقتال والكر والفر وغير ذلك. نعم. طيب احنا كده خلاص القك انتهى الجناية، واما ان احنا نقتله او ناخد منه الدية وخلصنا الموضوع. لكن هناك حقوق لله وحقوق للأباء، فجاء بباب الحدود اللي العلمانيين مش حافظين غير، هتجلدوا الرزاني وتقطعوا ايد السارق. طب وانت مزعلان ليه؟ اذا كنت انت شريف عفيف ايه اللي مزعلك ان احنا نقطع ايد السارق ونرجم الزاني؟ مزعلك في ايه؟ نعم. قال كتاب الحدود: لا يجب الحد الا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. اوعى تفكر ان في واحد بينكر حاجه خايف على الناس، ده هو خايف على ايه؟ نفسه. ايوه. قال: لا يجب الحد الا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. قال: فيقيم الامام او نائبه في غير مسجد، ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا شديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ولا يجرد، بل يكون عليه قميص او قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرط الضرب على بدنه. قال: انظر ان يكون بالغ عاقل. عندك متلزم؟ هي أصلا ملتزم، ملتزم يعني بأحكام الإسلام، عالم بالتحريم، ولا يشترط أن يكون عالما بالحد، إنما عالم بإيه؟ بالتحريم فقط. أي حد بقى بيتكلم على الحدود بصفة عامة، حد الخمر، حد الزنا، حد السرقة، حد القذف، أي حد، إن يكون بالغ عاقل ملتزم بأحكام المسلمين، حتى لو شرب الزمي الخمر لا يحد. قال: عالم بالتحريم. قال: فيقيمه الإمام أو نائبه. يبقى مش أي حد يلاقي واحد بيشرب خمر يقول له تعال هات ياد الخرزان امسكوه دب دب دب 40 أقامنا، لا يجوز أصلا، وإلا صارت مفسدة بين الناس. ويا حبذا لو كانت بينه عداوة لخرجت كل واحدة منها بلحم حتى تخرج الأخيرة بالعظم. ها؟ قال: في غير مسجد، حتى يعني لا يشمئز الناس من المساجد، فلا يقام الحد في المسجد. قال: ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق، يعني مش عصاه مكسرة ولا لسه بشمعه. قال: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدن. مشايخنا بيقول لك ما يرفعش يده كده ولا هو يعمل كده، لا، بل الجلد هو التأديب. لذلك ضرب عادي كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة كده، شايف انت ازاي؟ وده نقوله لإخواننا المدرسين برضو، ما يضربش ضرب مبرح لأن الشرع ينهى عن ذلك، يكفي في التأديب، ويعني هذا يؤثر في الولد إذا كان عنده يعني نخوة أو عنده كذا، مجرد أنك تضربه بس عصيتين بساط يزعل أول. وفي واحد لو شجه أو فله أو جمع كل الله لا يؤثر ذلك، لا، افعل ما بدا لك. طيب. قال: ويفرق الضرب على بدنه، يعني على ظهره، ما يضربش في مكان واحد، لا، يفرق الايه؟ الضرب. قال يقطع الرأس والوجه والفرج والمقاتل، والمرأة والرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، وأشد الجلد الجلد وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعذير، ومن مات في حد فالحق قتله. فالحق قتله ولا يحصل للمرجوم في الزنا. لما يفطر بس عشان اعمل لي ماشي من لما تقول عزته. قال ويتقي الرأس والوجه، لأن الرأس والوجه أماكن مقاتل، أقل ضربة على الرأس والوجه ممكن إيه؟ تقتل. قال والفرج والمقاتل، أي مكان فيه خطورة لا يضرب. قال والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة حتى لا تنكشف العورة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. قال وأشد الجلد جلد الزنا، كم؟ 100. قال ثم القذف، كم؟ 80. قال ثم الشرب، كم؟ 40. قال ثم التعزير، كم؟ 10 أصوات فأقل، لا يزاد عن 10 أصوات. يعني كم؟ وده بنقوله للمدرس، ها؟ المدرس اللي بيقوله هكمل لك لحد 50 ضرب لا يجوز، لا يجوز انه يضرب في المرة الواحدة أكثر من 10 ايه؟ عصيان. قال ومن مات في حد فالحق قتله، يعني هو بيضربه عند الضربة 70 ما خلاص. أكمل ولا بطل؟ كمل يا راجل، بقول لك مات والضرب في الميت ايه؟ خلاص لا يسمن ولا يغني من جوع. طيب خلاص أكمل الباب. قال ومن مات ولا يحفر للمرجوم في الزنا. هذا كان الموجز وتفصيل الحدود بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.